الله يكون بعض الناس إذا سلم الإمام حتى قبل أن ينصرف يقوم إما أن يجلس إلى جدار يتكئ إلى جدار وربما يخرج بعضهم مستأجرا. لا هذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان المأموم لا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تسبقوني بالانصراف. وانصراف الإمام على نوعين: تارة ينصرف فيقوم من مكانه وينصرف إلى جهة ما في المسجد أو إلى السوق، وتارة ينصرف وهو في مكانه. ولهذا يكره للإمام أن يطيل الجلوس مستقبل القبلة، لأنه إذا فعل ذلك لزم أحد محذورين، إما أن يحبس الناس وإما أن ينصرف الناس قبل أن ينصرف. شيخ الله يحفظك، هل السنة المكوث طويلا بعد للإمام بعد الصلاة أو الانصراف بقدر ما يقول اللهم أنت السلام منك السلام؟ إذا استغفر بعد السلام ثلاث مرات وقال اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام انصرف إلى الناس، هذا هو الأفضل. ثم يبقى في مكانه يذكر الله، وإذا كان يريد أن يعظ الناس وعظهم أو أن يتكلم في حاجة تكلم. إذا الانصراف هو الالتفات للناس، هذا هو. ذكرناها كثيرا يا عبد الحميد، أين أنت؟ يعني لا يذهب إلى أن يأتي بالأفكار.